المألوف عندنا فعل مضارع نحوي حاذق جدا، ماذا يقول؟ فعل مراضع. قال رضع، رضع هو واسم الفاعل من ثدي واحد، رضع من رضع هو واسم الفاعل من ثدي واحد. لذلك جاءت ايه؟ جاءت الاحكام المتشابهه. هذا ان شاء الله للدرس القادم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.